قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قانون بقصر منفصل واندرج معه مليك درجة وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بياء السكت قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قانون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الأسماني بقصر المنفصل والنقل قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فكان من المغرقين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه رويس قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة واندرج معه روح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ابن ذكوان بالشك على المفصول، واندرج معه حفص وإبليس. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ابن الأخرم بالسكت والغنة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فكان من المغرقين، فكان من المغرقين. الأزرق بالإشباع والنقل وقصر البدل وثلاثة العارض. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. من المغرقين. النقاش بالإشباع، واندرج معه خلاد. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. النقاش على الوجه السابق بالغنة. قال سآوي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول، واندرج معه خلاد. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. خلاد على الوجه السابق بتوسط لا. قال سآوي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. قال